بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد. ثلاثة منها يقصد بها ثلاثة أبواب من 35 بابا. وسبق قوله أولا في الباب الخامس: فعلل يفعل فعللة وفعلالا، وزوله جلببة يجلب مجلببة وجلبابا على متن إلى آخره. قالوا بناؤه للتعدية فقط، نحو جلبب زيد إذا لم يسل جلبابة. جلبب زيد هكذا دون مفعول به، هذا فيه خطأ، أو لعله سقط من النسخة. لما الصواب قال جلببه، أي ألبسه الجلبابة. وألبسه الجلبابة أيضا هذا فيه نظر من جهة، لكن يصح أيضا. والأولى أن يقال جلببه جلبب زيد المال، وحينئذ يكون من باب جلب إذا أخذه وجره. جلبب زيد عمرا أيضا كذلك إذا أخذه وجره، وجلبب زيد المال أيضا نفسه. وأما الجلببة والجلباب هذا كالدحرجة والدحراج، بمعنى ملحفة التي تلبسها المرأة، فهو غير معنى الجلب الذي ذكره المصنف هنا. حينئذ قال جلببت المرأة، أي لبست الجلباب، فيكون لازما. إذن جلبب الذي ذكره كمثال هنا لا يصح أن يقال فيه جلبب زيد، بمعنى لبس الجلباب. حينئذ قوله للتعدية فقط هذا يكون فيه نظر، وإنما يكون غالبا للتعدية، وقد يكون لازما. ثم قال رحمه الله: ثلاثة منها لما زاد على الرباعي المجرد. لما أنهى ما يتعلق بالرباعي المجرد، وذكرنا أن الرباعي نوعان: رباعي مجرد ما تجرد ماضيه عن الزائد، عن حرف الزائد، ورباعي مزيد فيه. هنا ذكر ماذا؟ ذكر الملحق بالرباعي قبل المزيد فيه، فأنه يشير إلى أنه لما صار ملحقا وبالرباعي المجرد تصرف تصرفه كأنه منه، يعني كأنه ملحق بالأصل، ولذلك لم يفصله عما بعده كما فصل المزيد فيه. فدل على أن الملحق بالرباعي المجرد مثله، لأنه يتصرف تصرفه كما يقال جلبب فعلل، وكذلك دحرج فعلل، إذن هو مثله. جلبب يجلبب، دحرج يدحرج، جلببة دحرجة، جلبابا دحراجة. إذن لما ساواه في جميع التصرفات، وهذا هو المراد بالحاق بناء ببناء، لما ساواه في كل التصرفات جعل كالمجرد. بدليل ماذا؟ بدليل صنيع المصنف أكثر الطرفيين على هذا، أنهم يلحقون المجرد أو يلحقون الملحق بالرباعي به، ثم يذكرون بعد ذلك الرباعي المزيد. والمزيد إذا عرفنا الرباعي المجرد ما تجرد ماضيه عن الزائد، ويلحق به الملحقات التي ذكرها المصنف في أبوابها الستة. ثم المزيد فيه وهو ما اشتمل ماضيه على الزائد، إذن هو رباعي من حيث الأصول، ثم اشتمل ماضيه على الزائد، يعني يكون عليه حرف أو حرفان، يعني يزيد على الرباعي المجرد الأصول، يزيد عليه حرف واحد أو حرفان ولا ثالث لهما، ولذلك انقسم إلى نوعين. قال: وهي على نوعين. لماذا؟ لأنه بحسب الاستقراء والتتبع الثلاثي قد يزاد، ثلاثي المجرد قد يزاد بحرف واحد أو بحرفين اثنين أو بثلاثة، حينئذ يصير ثلاثي المجرد بزيادة حرف واحد رباعيا مزيدا فيه، ويصير ثلاثي المجرد بزيادة حرفين يصير خماسية بزيادة، ويصير ثلاثي المجرد بزيادة ثلاثة أحرف عليه سداسية، ويصير الرباعي بزيادة حرف واحد عليه خماسية، فيوازي الثلاثي المجرد إذا زيد عليه حرفان، ويصير الرباعي المجرد بزيادة حرفين سداسية. ولما لم يكن عندنا سباعي لم يصح أن يزاد على الرباعي ثلاثة أحرف. لماذا؟ قالوا لأنه يخرجه عن الاعتدال. ما هو الاعتدال؟ قالوا التوسط، لأنه إذا وجد أو زيد على الرباعي ثلاثة أحرف لصارت سبعة، فيظن حينئذ أنهما كلمتان. فدفعا لهذا الالتباس قالوا إذن لا يزاد على الرباعي ثلاثة أحرف، لأنه يصير بها سبعة، يصير بها سبعة أحرف، حينئذ يتوهم أنه مؤلف من كلمتين، وهذا بعض. ويزاد عليه ما قد ذكرناه سابقا أنه يزداد به ثقلا، لأن الفعل من حيث هو فعل سواء كان ثلاثيا أو رباعيا، الفعل من حيث هو فعل هو ثقيل. فإذا كان على ثلاثة أحرف حينئذ ينظر للحركات، قد تزيد الحركات الفعل ثقلا كما هو في باب فعل وفعلة، ثم لما زيد عليه حرف زاد ثقلا فصار رباعيا ولو كانت أصولا، إن زاد ثقلا ذلك قل الرباعي عن الثلاثي لما ذكرناه سابقا. إذن المزيد في الرباعي ما اشتمل ماضيه على ماذا؟ على الزائد، على الزائد. وعليه تكون جملة أنواع المزيد فيه من الأفعال خمسة، الأنواع ليست الأبواب، ثم كل نوع تحته ماذا؟ أبواب، لأنه ثلاثي مزيد بحرف واحد. لأن يعني الكلام الآن في المزيد، نقول الفعل الأصلي المجرد نوعان ثلاثي ورباعي، ثم المزيد أيضا يكون ثلاثيا ورباعيا، إذن القسمة مضطردة في المجرد وفي المزيد، فنقول ثلاثي مجرد ورباعي مجرد، والكلام الآن ليس في المجرد إنما في المزيد. كذلك يكون ثلاثيا مزيدا فيه ويكون رباعيا مزيدا فيه، مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي. الثلاثي بالاستقراء أنه ثلاثة أنواع، مزيد بحرف، مزيد بحرفين، مزيد بثلاث. الرباعي بالاستقراء وتتبع نوعان، مزيد بحرف ومزيد بحرفين، كم هذه؟ خمسة. إذن جملة أنواع المزيد فيه من الأفعال خمسة، خمسة أنواع هي رؤوس، ثم ينطوي تحتها أبواب متعددة، أبواب متعددة. وعليه نقول لما كان الرباعي يزاد عليه حرف واحد أو حرفان، نقول مزيد الرباعي على نوعين، خماسي وسداسي، خماسي وسداسي، لأنه يزاد على الرباعي الأصول حرف واحد فيصير به خمسة، ويزاد عليه حرفان فيصير به ست. إذن مزيد الرباعي خماسي وسداسي، ومزيد الثلاثي رباعي وخماسي وسداسي، واضح؟ مزيد الثلاثي رباعي وخماسي وسداسي. هذا سؤال يأتي. قال وثلاثة منها لما زاد على الرباعي، وثلاثة يعني ثلاثة أبواب، تنوين هذا يكون عوضا عن كلمة، دائما التنوين الذي يلحق أسماء العدد يكون عوضا عن كلمة، ككل وبعض عوض عن كلمة. ثلاثة يعني ثلاثة أبواب، حذف المضاف إليه وعوض عنه التنوين، وهذا التنوين يسمى تنوين العوض. وثلاثة أي ثلاثة أبواب منها أي من الخمسة والثلاثين بابا، كائنة لما زاد على الرباعي، كائنة لما، يعني ثلاثة هذا مبتدأ، وقوله لما هذا جار ومجرور متعلق محذوف خبر، حينئذ لابد من التقدير. ثلاثة من الخمسة والثلاثين ماذا بها؟ كائنة حاصلة مستقرة لما زاد، يعني لفعل أو الفعل الذي أو لبناء زاد على الرباعي، زاد على الرباعي يعني وقعت الزيادة فيه على الرباعي المجرد أي الخالي عن الزيادة، لأن البحث هنا في الرباعي المجرد. زيد عليه حرفا بعد أن عرفنا الرباعي المجرد من حيث كونه مجردا، ثم من حيث ما ألحق به، أراد أن يبين لك الرباعي المجرد من حيث الزيادة، فهذا مزيد الفعل الرباعي أو مزيد الرباعي المجرد يعني خالعا عن الزيادة. وهو على نوعين، والأولى أن يقال كما في بعض النسخ وهي يعني ثلاثة، وهي أولى من القول وهو، وهي على نوعين، وهو يجوز هو، لكن الأولى أن يقال هي. وهي أي تلك الأبواب الثلاثة المعبر عنها بالمزيد على الرباعي، بالمزيد على الرباعي على نوعين، نوعين اثنين لا ثالث لهما. دليله الاستقراء، دليله الاستقراء، لأن زائده زائد الرباعي المجرد إما حرف واحد أو حرفان ولا ثالث لهما، يعني لا يزاد عليه ثلاثة أحرف. لماذا؟ لئلا يخرج عن الاعتدال، فيظن أنه كلمتان، يظن أنه كلمتان، لكن هذا يقال في الثلاثي الذي زيد عليه ثلاثة أحرف أيضا قد يظن أنه كلمتان، لكن الأولى أن يقال لئلا يزداد ثقلا على ثقله، لأن الفعل قد تطرأ عليه التغيرات. وهو على نوعين، وهي على نوعين. النوع الأول من النوعين المذكورين السابقين، وهو ما زيد فيه حرف واحد على الرباعي، وهو ما، وهو أي النوع الأول، ما أي فعل، أو الفعل الذي زيد فعل، أو الفعل الذي، يعني يفسر إما بما أن تكون نفرة، هكذا يقول في الشرح، يقول وهو ما أي فعل أو الفعل الذي، لما غاير بينهما؟ ليبين لك أن ما هذه تحتمل أنها نكرة موصوفة ويحتمل أنها اسم موصوف. إذا قلت نكرة موصوفة حينئذ تقدر فعل وهو فعل، وإذا فسرت بأنها موصولة هي صارت الفعل الذي. ولذلك يوجد كثير في الشروح إذا جاء بعد لفظ ما يقدر نكرة ومعرفة، نكرة فعل أو الفعل الذي، يشير بهذه لأن ما هذه تحتمل أن تكون نكرة موصوفة ويحتمل أن تكون ماذا؟ اسما موصول، يعني من الموصولات. وهو ما أي فعل زيد فيه حرف، أو الفعل الذي زيد فيه يعني عليه حرف واحد على الرباعي المجرد، على الرباعي المجرد. فحينئذ قال وهو باب واحد، وهو أي النوع الأول الذي زيد فيه على الرباعي المجرد حرف واحد، باب واحد لا ثاني له، باستقراء كلام العرب، باستقراء كلام العرب بحسب السماع، فيصير حينئذ من الخماسي المزيد على الرباعي، لأن الخماسي قد يكون مزيدا على الثلاثي، وقد يكون خماسيا مزيدا على الرباعي. وهنا الباب الواحد هذا الذي زيد فيه حرف واحد على الرباعي المجرد من الخماسي المزيد على الرباعي المجرد، وهو باب واحد، وهو باب واحد. وزنه تفعلنا، يتفعلل تفعللا، أصله فعلنا، فزيدت التاء في أوله فقيل تفعلنا، فقيل تفعلنا، كما هو الشأن في الثلاثي المجرد كرم، فزيدت الهمزة في أوله فقيل أفعل أكرم، كذلك فعلل دحرج، فعلل دحرج، زيد عليه حرف واحد في أوله وهو تاء، تاء المطاوعة، يعني يريد أن يكون مطاوعا لدحرج، فقيل تفعلل تفعلل، إذن بزيادة التاء في أوله، وهذه التاء تسمى تاء المطاوعة. فحينئذ نقول الرباعي المزيد بحرف واحد له بناء واحد بالاستقراء وهو تفعلنا، ويكون لمطاوعة فعلنا المتعدي، يعني الرباعي المجرد دحرج يطاوعه، ها تدحرج، دحرج دحرجت الحجر فتدحرج ذلك الحجر، نقول فتدحرج، هذا رباعي مزيد عليه تاء المطاوعة في أوله لإفادة المطاوعة. وزنه تفعلل، يتفعلل بفتح اللام ما قبل آخره، لماذا؟ لكونه مبدوءا بالتاء، لأن الرباعي والخماسي والسداسي ما كان مبدوءا بالتاء في ماضيه حينئذ يفتح ما قبل آخره في المضارع، فيقال تفعلل، كما هنا يتفعلل، تفعلل موضوع بالتاء، يتفعلل يتدحرج، مع أنه يقال دحرج يدحرج بكسر الراء، وهنا يقال يتدحرج بفتح الراء للعلة التي ذكرناها، تفعللا بضم اللام فرقا بينه وبين ماضيه، لأن التفعلل هنا المصدر من حيث اللفظ لو لم تضم لامه لصار مثل ماضيه، فما الذي يميز هذا عن ذاك؟ لو قيل تعلم تعلما. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ وخاصة في الوقف لا يميز بينهما إلا بحركة أو حرف، وهنا اتحدا في الحروف، حينئذ لابد من حركة مغايرة لما في أصل إيه وهو الماضي. فضمت اللام في تفعلنا هنا كما ضمت هناك في باب تفعلنا، تعلم يتعلم تعلما، تكلم يتكلم تكلما بضم اللام. لماذا؟ فرقا بينه وبين الماضي، يعني فرقا بين المصدر والماضي، لأنه لابد من ماذا؟ ها لابد من فرق. لماذا لابد من فرق؟ لأن الماضي مشتق والمصدر مشتق منه، فلا يمكن أن يتساويا في الحروف والحركات، لابد من أثر الاشتقاق أن يظهر لفظا، لابد أن يلفظ به إما بحرف وإما بحركة. كتب هذا مصدر، كتب هل زاد حرف؟ لم يزد حرف، نقول كتب هذا مشتق، وكتب هذا مشتق منه. ما دليل الاشتقاق؟ لابد من علامة، كاتا التاء مفتوحة، وكتب التاء ساكنة، إذن حرك الثاني للدلالة على أنه مشتق عن الأول. هنا كذلك تفعلنا بضم اللام الأولى في المصدر فرقا بينه وبين ماضيه، يدل على الاشتقاق لأنه لابد من حركة أو حرف. موزون هذا الباب النوع الأول تدحرج، يتدحرج تدحرجا، يتدحرج بفتح الراء كما ذكرنا، تدحرج زي الحجر هذا لازم، هذا لازم، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف. تدحرج لازم، لكن دحرج هذا متعدي، لأنه كما سبق يكون المطاوع لازما، وقد يكون المطاوع متعديا. دحرجت الحجر فتدحرج الحجر مثلا، دحرجت الحجر فعل وفاعل ومفعول به، إذن هو متعدي وليس بلازم لأنه رباعي. فتدحرج التاء للمطاوعة لقبول الأثر والتأثير كما سبق بيانه، فحينئذ يكون تدحرج لكونه للمطاوعة، والمطاوعة في الغالب بل بعضهم يجعله مطاردا كل مطاوع فهو لازم، فالغالب أن المطاوعة الفعل الذي يكون للمطاوعة يكون لازما، حينئذ لا غرابة أن يقال دحرجت الحجر فتدحرج الحجر فيكون لازما. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، خمسة أحرف أربعة أصلية وواحد زائد، بزيادة التاء في أوله، بزيادة التاء التي للمطاوعة في أوله، يعني في محل قريب من أوله، فبين لك أن هذه الزيادة للمطاوعة وليست للإلحاق. ولماذا ليست للإلحاق؟ لأن الزيادة التي تكون للإلحاق لا تكون أولا، والمشهور أنه لا يجمع مع الحرف الذي يزاد للإلحاق معنى آخر، حينئذ ينتفي أن تكون التاء هنا للإلحاق، وإنما يتعين كونها للمطاوعة. بزيادة التاء أي مسمى التاء في أوله، يعني في محل قريب من أوله، وبناؤه بناء هذا الباب وهذا النوع للمطاوعة، أي للدلالة على التأثر وقبول الأثر، للدلالة على ماذا؟ على التأثر وقبول الأثر. دحرجت الحجر قد تدحرجه ما يتدحرج، صحيح؟ لكن إذا قلت دحرجت الحجر فتدحرج، يعني قبل ماذا؟ قبل فعلي أنا، فحينئذ تأثر الحجر، كما تقول كسرت الزجاجة فانكسر، إذن قبل الكسر، هنا قبل الدحرجة، حينئذ تقول فتدحرج أي الحجر قبل، إذن التاء تكون لماذا؟ للمطاوعة، للدلالة على قبول الأثر وحصول هذا الأثر في المفعول به. دحرجت الحجر، الحجر هذا هو محل إيقاع الحدث، هو محل إيقاع الحدث. وبناؤه للمطاوعة أي بالدلالة على التأثر وقبول الأثر، نحو دحرجت الحجر يعني دورته، فتدحرج ذلك الحجر يعني فتدور يعني قبل الأثر. هذا هو النوع الأول، وهو ما زيد فيه حرف واحد، وهو بناء واحد، وهو تفعلنا ولا ثاني له، ولا الثانية له. ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان. النوع الثاني من النوعين وهو ما فعل أو الفعل الذي زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد، على الرباعي المجرد، في بعض النسخ ليس فيها كلمة المجرد لكن لابد من زيادتها، على الرباعي المجرد فيصير حينئذ سداسية، يصير سداسية لأن الرباعي أربعة أحرف فزيد عليه حرفان فصار سداسية. المزيد على الرباعي سداسي، المزيد على الرباعي، لأن السداسي قد يكون مزيدا على الثلاثي كالسبعة وقد يكون مزيدا على الرباعي. إذن الرباعي المزيد هذا خاص بالثلاثي. على الرباعي المجرد وهو أي النوع الثاني بابان بحسب الاستقراء، بحسب الاستقراء، وهو ما سيذكره، ما سيذكره في البابين. لماذا؟ لأن أحد الزائدين فيه همزة وصل مكسورة. الباب الأول افعلنا، الباب الثاني افعلنا، إذن الهمزة مكسورة في أوله. لماذا صار بابين؟ لماذا صار بابين؟ لأن أحد الزائدين فيه همزة وصل، لأن كل من الباب الأول والباب الثاني ماذا؟ لابد أن يزاد فيه حرفا، إحدى أو أحد الحرفين المزادين همزة وصل في أوله مكسورة، همزة وصل في أوله مكسورة. والثاني إما نون ساكنة بعد عينه، إما نون ساكنة بعد عينه، وإما تكرير اللام مع الإدغام بنقل حركته إلى اللام الأولى الساكنة. يعني وجدوا أن المزيد بحرفين على الرباعي المجرد لا يخرج عن هاتين الزيادتين، كلا البابين قد زيد عليه همزة الواصل المكسورة في أوله. إذا في البابين ماذا بقي؟ بقي زيادة النون قبل عينه وهو في افعلنا، وبقي ماذا؟ زيادة تكرير اللام الثانية في باب افعلنا. إذا كل من البابين قد زيد فيه همزة وصل في أوله وهي مكسورة، وزيد في الأول النون قبل عينه، وزيد في الثاني اللام يعني تكرير اللام مع الإدغام. هل وجد ثالث؟ لم يوجد. إذن البحث أولا ثم التقعيد ثانيا، لأنه كما سبق أن هذه المسائل كلها ليست عقلية وإنما هي نقلية. حينئذ لما وجدوا هذا الحصر في الزيادة قالوا لا يخرج المزيد بحرفين على الرباعي المجرد عن بابين، وهذا سببه كما سيذكره هنا. إذن وهو بابان بحسب الاستقراء لما ذكرناه. الباب الأول، الأول منهما يعني أسبق، افعل للا، افعل للا، يفعل للو، افعل لالا، افعل للا، زيدت الهمزة في أوله، أصله فعل لا لأنه رباعي مجرد، زيدت الهمزة همزة الوصل في أوله وهي مكسورة، وزيدت النون في بين بعد عينه، أنا قلت قبل عينه، زيدت النون بعد عينه، افعن افعن، قيل هذه النون للمطابعة، قيل هذه النون للمطابعة، يفعن للو بكسر اللام على الأصل لأنه ليس مبدوءا بالتاء، يفعن للو هذا البناء لازم، افعن لالا، افعن لالا بكسر ثالثه مع زيادة ألف قبله قبل آخره. لماذا؟ لأنه مبدوء بهمزة وصل وهو سداسي، سداسي، والخماسي المبدوء بهمزة وصل مصدره يكون بكسر ثالثه مع زيادة مدة قبل آخره، وهنا فعل به أو طبقت عليه القاعدة افعن افعن بكسر العين، أصرها افعل لا بفتح العين في الماضي كسرت في المصدر، وزيد عليه لام ألف قبل آخره افعل لا، افعل لا قبل اللام زيدة المادة، وهذه تسمى ألف ألف المصدر. موزونه إحرنجما، أصله حرجما، حرجما فعل لا، فزيدت عليه الهمزة في أوله والنون قبل بعد الراء التي هي بعد عينه، إحران جماع إفعان للا. إذن حرفان زائدان الهمزة والنون، ولذلك صار بابا مستقلا، لأن الذي سيأتي يزاد الألف همزة وتضعف اللام. إذن فرق بين أن يزاد النون بعد عينه وبين تضعيف اللام، لأن النون ليست من الأصول واللام من الأصول. إذن فرق بين البابين، ولذلك جعل بابين مستقلين مع كون الأول زيدت عليه همزة الوصل والنون، والثاني زيدت عليه همزة الوصل وكررت اللام. لكن لما كان الحرف الثاني النون في الباب الأول وتكرير اللام في الباب الثاني فرق بينهما وجعل بابين. موزونه إحرنجم يحرنجم، وقلنا إحرنجم هذا أصله حرجم، يقال حرجم القوم إذا ازدحموا، ويقال حرنجمت أو حرجمت الإبل فحرنجمت، إذا رددتها فارتد بعضها على بعض واجتمعت. إذن مراد به رد الشيء بعضه إلى بعض، رد الشيء بعضه إلى بعض. يحرنجموا بكسر الجيم التي هي ماذا؟ اللام الأولى، اللام الأولى يفعل للو، الجيم هي اللام الأولى. إحرنجاما، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف، أربعة أصلية وحرفان زائدان، بزيادة الهمزة في أوله، بزيادة الهمزة في أوله يعني في محل قريب من أوله، والنون بين العين واللام الأولى، والنون بين العين واللام الأولى يعني بعد العين واللام الأولى، وبناؤه للمطاوعة أيضا، للمطاوعة أيضا يعني للدلالة على التأثر وقبول الأثر، يعني لمطاوعة فعلل المتعدي. حرجمت الإبل هذا فعلل وهو متعدي، فماذا فحرنجمت فحرنجمت الإبل، حينئذ نقول هذا مطاوع له، وبناؤه للمطاوعة أيضا. حرجمت الإبل فحرنجم ذلك الإبل، والأولى أن يؤتى بالتأنيث فحرنجمت بالتاء، ولذلك غلط في بعض الشروح المصنف في هذه العبارة فحرنجمت تلك الإبل، لأن الإبل هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، وبعض يرى أنه إذا كان لغير الآدميين يجب التأنيث، يجب التأنيث، وإن كان المشهور أن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه يجوز فيه الوجهان. إذن نقول هذا الباب الأول مبناه على ماذا؟ بزيادة همزة في أوله وزيادة النون بين بعد العين أو بين العين واللام الأولى، وبناؤه للمطاوعة يعني للدلالة على قبول الأثر، على قبول الأثر والتأثر بالحدث الذي تضمنه الفعل المطاوع. الباب الثاني عرفنا حرجمت الإبل إيش معناه؟ يعني جمعتها. فحرنجمت يعني فاجتمعت، جمعتها فاجتمعت. الباب الثاني افعلل يفعلل افعلالا، افعلل هذا الباب الثاني منهما يعني من النوعين، افعلل وهذا البناء لازم، هذا البناء لازم، افعلل هذا بسكون الفاء وفتح العين، افعل لا وفتح اللام الأولى مخففة والأخيرة مشددة. إذن كم لام عندنا؟ ثلاث لامات، الأولى مخففة والثانية مشددة والعين متحركة بالفتح والفاء ساكنة. إذن زيد عليه الهمزة، همزة الوصل مكسورة في أوله، وضعفت اللام، كررت اللام لأنها من جنس اللام الأصلية، فحينئذ صار ماذا في الوزن؟ يوزن بما وزن به الحرف الأصلي، كما قيل في جلببة لما زيد حرف من جنس الحرف الأصلي وهو اللام في الوزن يقول فعل لا نضعف اللام، وهنا أيضا حصل فيه ما حصل، ولكن أدغمت اللام الثانية في الثالثة، أدغمت اللام الثانية في الثالثة، فقيل افعلنا بإدغام اللامين المتأخرتين، والحرف الأخير هو الزائد كما سيذكره المصنفون. افعل لالا، افعل لالا بكسر العين وزيادة مدة. موزونه اقشعر، يقشعر اقشعرارا، اقشعر أصله اقشعرارا، اقشعرارا كذلك اقشعرارا. إذن عندنا رآن فعلنا، الأولى متحركة والثانية متحركة، وجب الإدغام، ولكن لابد أن يكون الحرف الأول ساكنا. وعندنا هنا اقشع ايش؟ اق لا اقشعرارا بإسكان العين، اقشعرارا بفتح الشين وإسكان العين، والراء الأولى متحركة. أردنا تسكين الراء الأولى ليصح إدغامها في الثانية، فأسقطنا حركتها أو ألقينا حركتها على الحرف المتساكن قبلها، اقشع اقشع على العين اقشعرارا كذلك. أريد إدغام الراء الأولى وهي متحركة فهذا ممتنع، لابد من تسكينها. وعندنا إعلان يسمونه إعلان بالنقل، وهو نقل الحركة إلى ما قبله، وهذا له شروط، وهو أن يكون هنا الحرف صحيح وهو ساكن، فصح عينيه النقل. فنقلت حركة، حركة الراء الأولى إلى العين، إلى العين، فصار الراء الأولى صارت الراء الأولى ساكنة، فصح الإدغام اقشعر. إذن نحن نقول في هنا فعللنا، افعللنا، العين متحركة بالفتح لكن ليست حركتها الأصلية، وإنما هي حركة اللام، حركة اللام اقشعر. نقول أصله اقشعر، نقلت حركة الراء الأولى إلى ما قبلها ساكن فأدغمت الراء في الراء. ومثله يقشعر، يقشعر، شعرروا، أردنا إدغام الراء في الراء، ونحن نقول يقشعر، يقشعر بكسر العين، بكسر العين. من أين جاءت هذه كسر العين؟ من الراء الأولى، يقشعر، يقشعر، يقشعر، إذن بكسر الراء الأولى، فنقلت إلى الحرف الذي قبلها ليتمكن من إدغامه في الراء الثانية. قال هنا وعلامته أن يكون، لذلك لما جاء الفاصل في اقشعرارا شوف العين ساكنة، صحيح العين ساكنة، بخلاف اقشعر العين مفتوحة، يقشعر العين مكسورة، واقشعرارا العين ساكنة. لماذا؟ لأنه لم تنقل حركة الراء الأولى إلى العين، سكون العين في المصدر دليل على أن اقشعر العين مفتوحة ليست حركة أصلية، وإنما هي منقولة عن الراء الأولى. ويقشعر بكسر العين، نقول هذه الحركة الكسر ليست أصلية بدليل سكونها في المصدر، لأن المصدر هو الأصل، والفعل الماضي والمضارع هذان فرعان لأنه مشتقان عن المصدر. وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف، أربعة أصول وحرفان زائدان، بزيادة يعني بسبب زيادة الهمزة في أوله، يعني في محل قريب من أوله، وحرف آخر من جنس لامه الثانية في آخره، حرف آخر يعني ليس بالهمزة من جنس لامه، يعني مماثل، مراد بالجنس هنا في هذا المقام مماثل، يعني نفس الحرف الذي أو مثله، إن كان باء فهو باء، إن كان لام فهو لام، من آخره، من جنس لامه الثانية في آخره، هذا بيان لمحل الزيادة. فاللام الأخيرة هي التي زيدت، هي التي زيدت، نص في أن الزيادة فيه الراء الثانية من الرأين الأخيرتين، وهو قول الأكثرين لكون الآخر محل الزيادة ومحل التغيير، كما سبق أن كثير من الصرفيين يرجحون في الحرف الزائد أن يكون هو الآخر. لماذا؟ لكون الأخير هو أو الآخر، لكون الآخر يعني المحل الآخر هو محل الزيادة، وهو أنسب لي أن يزاد فيه. وبناؤه لمبالغة اللازم، لمبالغة اللازم، بل بعضهم قاعد قاعدة بالنسبة للحرف الأخير، قال إذا كان أول المكررين متحركا فالزائد هو الثاني بلا خلاف، إذا كان أول المتحرك أولا المكررين متحركا فالزائد هو الثاني. هذا بخلاف باب فعل خرج، الراء الأولى ساكنة والثاني متحركة، ولذلك قيل بأن الحرف الأول هو الزائد لأن الساكن أولى الحكم عليه بالزيادة من المتحرك، ولكن إذا كان متحركين فالثاني أولى أن يكون هو الزائد. وبناؤه أي هذا الباب فعلل يفعل لنفعل لالا لمبالغة اللازم، يعني لإفادة المبالغة للفعل اللازم، إذن أصله لازم والفرع حينئذ لابد أن يكون لازما، ولذلك قيل الباب هذا بناؤه للازم، لأنه يقال لأن الحال والشأن يقال في لسان العربي ولغة العرب قشعر جلد الرجل، قشعر جلد الرجل إذا انتشر يعني تحرك باضطراب، إذا انتشر شعر جلده في الجملة يقال قشعر على وزن فعلل، كلها أصول، القاف والشين والعين والراء أصول على وزن فعلل، إذن هو رباعي مجرد. قشعر جلد الرجل، ما المراد بهذا المعنى قشعر؟ قال إذا انتشر شعر جلده انتشارا كائنا في الجملة أي قليلا، مثل حمر زيد هناك وعشب الأرض، إذن في الجملة يعني في القلة، وسبق أن في الجملة يستعمل في القلة وبالجملة يستعمل في الكثرة. إذن إذا قشعر جلد زيد مثلا نقول انتشر أو تحرك أو اضطرب، لأن فيه معنى اضطراب الحركة، لكنه في الجملة يعني قليل، لكنه قليل. ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر يعني اضطرب وتحرك جلده انتشارا مبالغة، انتشارا مبالغة يعني بحيث لا انتشار فوقه، يزيد على الأول، الأول تحرك الشعر واضطرب لكنه ليس كل الاضطراب، وحينئذ إذا قيل اقشعر جلده حينئذ زاد الاضطراب، فيكون فيه نوع مبالغة، فيكون فيه مبالغة لأن قشعر هذا لازمه واقشعر لازمه، والأول أقل والثاني أكثر كما قيل في عاشوبة وعشوشوبة. ويقال اقشعر جلد الرجل إذا انتشر يعني اضطرب وتحرك جلده أو شعر جلده انتشارا مبالغة بحيث لا انتشار فوقه، لا انتشار فوقه. إذن عرفنا بهذا أن المزيد أو السداسي المزيد على الرباعي المجرد كم باب؟ ثلاثة أبواب. كيف جاء ثلاثة أبواب؟ أحسنت. باب زيد فيه حرف واحد أو باب تفعلل، وباب زيد فيه حرفان وهو باب احرنجما، وباب زيد فيه حرفان ولكن الحرف الثاني بتكرير لامه، تكرير اللام وهو باب قشعر، وكلها تسمى كما سبق بالمصادر، تسمى بالمصادر. ثم قال وخمسة منها لملحق تدحرج، سبق أن الملحق في الأفعال ثلاثة أنواع، ملحق بالفعل الرباعي المجرد، وملحق بالفعل الرباعي المزيد بحرف يعني ملحق بتدحرج، وملحق بحرنجمة، هذه كم نوع؟ ثلاثة أنواع، ملحق بالرباعي المجرد وهذه ذكرناها ستة أبواب، ذكرناها ستة أبواب، وملحق بتدحرج، الأول ملحق بالفعل المجرد بدحرج، ولما زيد عليه حرف واحد وهو التاء في أوله تدحرج صار عندنا نوع ملحق به بالفرع وهو تدحرج، ولما زيد عليه حرفان وهو حرنجما صار عندنا نوع ملحق بحرنجما، ملحق به بحرنجما، وهذه كلها قليلة جدا استعماله قليل في لغة العرب، ولذلك بعضهم لا يذكر حتى الملحق به الرباعي المجرد لا يذكره لقلتها وندرة استعمالها، بل بعضهم يرى أن بعض الأبواب فيها متكلفة لأنه يتنازع فيها هل هي ملحقة بالثلاثي زيدت عليه ثلاثة أحرف أو أنها ملحق بالرباعي، على كل نمر عليها. وخمسة كائنة منها أي من 35 بابا لملحق تدحرج، لملحق تدحرج. تدحرج هذا بزيادة ماذا؟ تاء. لكن الملحق هنا عندنا ملحق وملحق به، الملحق به هو تدحرج، رباعي زيد عليه حرف في أوله، والملحق هو ثلاثي زيد عليه حرفان. ها، ثلاثي زيد عليه حرفان فصار ماذا؟ فصار خماسيا. نعم حسن، صار خماسيا. فالملحق هنا ثلاثي مجرد زيد عليه حرفان، ألحق به تدحرج يعني صار موازيا له في تصرفاته، يتصرف فيه المتصرف كما يتصرف فيه تدحرج، فصار ملحقا بتدحرج. حينئذ نفهم من هذا أن الملحق ليس رباعي وإنما هو ثلاثي، والملحق به هو رباعي مزيد عليه حرف واحد. ولذلك قالوا خمسة أي من الأبواب الخمسة والثلاثين لملحق تدحرج بزيادة حرفين على الثلاثي المجرد، بزيادة حرفين على الثلاثي المجرد، أحدهما للمطاوعة والثاني يكون للإلحاق، أحدهما للمطاوعة والثاني يكون للإلحاق. الباب الأول، ولذلك قل من ذكر هذه الخمسة الأبواب، الباب الأول لقلة استعمالها ولأن أكثرها من ملحقات دحرجة وإلحاقها بتدحرج اعتباري، هكذا قيل. الباب الأول من هذه الخمسة تفعلل، يتفعلل تفعلل، تفعلل أصله فعلل لكنه ليس فعلل في الأصل، بالمثال قال جلببا زيد عليه التاء فقيل تجلببا ألحق بتدحرج، لكن لا قبل زيادة التاء تجلببا هذا أصله جلببا، قبل زيادة التاء أصله جلببة لأنه ألحق أولا بالرباع المجرد. طيب قبل إلحاق بالرباع المجرد ماذا كان؟ جلبة. إذن هو ثلاثي زيد عليه حرفان، ثلاثي زيد عليه حرفان، وصار كأنه بمرحلتين ملحقا بتدحرجة. ولذلك قيل الملحق بتدحرجة ملحق بدحرجة، وإنما يكون إلحاقه بتدحرجة هذا اعتباري. إذا تفعلل أصله فعلل، تفعلل تفعلل أصله فعلل بتكريم اللام الثانية، فاللام الثانية هذه ليست أصلية. يتفعلل بفتح العين لما ذكرناه سابقا لكونه مفتتحا بالتاء في الماضي، تفعلل بضم اللام الأولى فرقا بينه وبين ماضيه. موزونه تجلببا، يتجلبب تجلببا أصله جلببا من الملحق بالرباعي المجرد وأصله ثلاثي. حينئذ تجلبب إذا أردنا النظر فيه هكذا ابتداء نقول زيد عليه حرفان، التاء للمطاوعة، لماذا؟ لأنه ألحق بتدحرج وتدحرج للمطاوعة، التاء فيه للمطاوعة، فحينئذ لما ألحق تجلبب بتدحرج أو جلبب بتدحرج زيدت عليه التاء ليكون مطاوعا كما طاوع تدحرج. موزونه تجلبب، يتجلبب تجلببا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، ثلاثة أصلية وحرفان زائدان، بزيادة التاء يعني بسبب صار خماسيا بسبب زيادة التاء في أوله، في أوله. لماذا؟ قالوا ليوافق زائد الملحق به، لأنه ألحق بماذا؟ بتدحرج، وتدحرج في أوله تاء للمطاوعة، إذن يلزم أن يزاد في جلبب تاء في أوله ليوافق الملحق به، ليوافق الملحق به. واضح هذا؟ زيادة التاء لماذا في تجلبب؟ ليوافق الملحق به وهو تدحرج، لأن نقول هذه الأبواب الخمسة ملحقة بتدحرج رباعي مزيد فيه تاء المطاوعة، حينئذ لابد أن توجد التاء في ماذا؟ في تفعلل، في تفعلل الذي هو تجلبب. أن يكون ماضيه على 5 أحرف بزيادة التاء في أوله ليوافق زائد الملحق به. فإن قاعدة الإلحاق كما نص بعضهم أنه إن كان في الملحق به زائد جيء به في الملحق موضعه في الملحق به، إن كان الملحق به فيه حرف زائد فحينئذ جيء به في الملحق ليكون موافقا ومطابقا له، لأننا نريد أن نصرفه تصرفه، حينئذ إذا لم نزد في الملحق ما زيد في الملحق به كيف يتزن معه في المصدر والفعل المضارع؟ لا يمكن أن يتحد معه في المصدر، لأن الحاق ما سبق اتحاد المصدرين لا بد من هذا شرطه، ولا يتحد المصدران إلا إذا اتحد الفعل المضارع، ولا يتحد كذلك إلا إذا اتحد الفعل الماضي. إذن إذا كان في الملحق به زيادة جيء بها في الملحق به في الملحق ليكون موازنا له في تصرفاته. وحرف آخر مغاير للتاء، ليس كالتاء، مغاير له من جنس لام فعله في آخره، هذا بيان لمحل الزيادة، وهذا بلا خلاف كما ذكرناه بلا خلاف، وهذه الزيادة لمجرد الإلحاق. إذا زيد فيه حرفان أحدهما تاء المطاوعة ليوافق الزائد الملحق به، وجيء بحرف للإلحاق، لأن البحث هنا في الإلحاق، هو إلحاق بناء ببناء. وحرف آخر مغاير للتاء من جنس لام فعله في آخره بلا خلاف، يعني محله موضوع الحرف الزائد آخر الفعل بلا خلاف، وبناؤه للازم، وفي بعض النسخ للمطاوعة، بعض النسخ للمطاوعة أي لمطاوعة فعلنا، وهناك تلازم بين المطاوعة واللازم، ولذلك لو قيل للمطاوعة لصح ولو قيل بناؤه للازم لصح، لكن المطاوعة فيها معنى أخص، فيها معنى أخص، فالتعبير بها أولى، أي لمطاوعة فعلنا، نحو جلببته أي ألبسه الجلباب، فماذا؟ فتجلبب يعني فقبل الأثم، لبس الجلباب، ألبسه، إذن هذا متعدي، جلببته أي ألبسه الجلباب فتجلبب، فصار ماذا؟ صار مطاوعا بالتاء وهو ملحق بتدحرج، لأنك تقول تجلبب يتجلبب تجلببا، كذلك كما تقول تدحرج يتدحرج تدحرجا، حينئذ صار ملحقا به فتصرف فيه ما تصرف في الملحق به. إذن نقول هنا وبناؤه للازم أي للمطاوعة، لمطاوعة فعلنا جلببته أي ألبسه الجلباب، فهذا باعتبار المعنى متعد إلى 2، وهذا لا شك، لأن التعدي قد ينظر إلى المعنى وقد ينظر إلى اللفظ، اللفظ المراد به أن ينصب مفعولا أو مفعولين، وقد يكون الفعل متعديا في المعنى إلى 2 ولكنه في اللفظ إلى 1. فتجلبب أي لبس الجلباب، فهو من جهة المعنى متعد إلى 1، وأما من جهة اللفظ فهو لازم، يعني تجلبب من جهة المعنى متعد، ولكنه من جهة الإعراب والعمل فهو لازم. الباب الثاني، إذا عرفنا الباب الأول تفعلل يتفعلل تفعللا، تجلبب يتجلبب تجلببا، هذا تجلبب في الأصل مطلقا دون نظر إلى باب فعلنا الملحق وغيره، نقول في الأصل هو ثلاثي، أصله جلب، زيد عليه حرفان ليصير ماذا؟ مطاوعا لتدحرج. لو أريد أن يطاوع فعلنا زيد عليه حرف في آخره فقط، لكن المراد هنا أن يطاوع ماذا؟ تدحرج، إذن تدحرج هذا خماسي، وجلب 3، إذن كيف يصير؟ لابد من زيادتين، تدحرج للمطاوعة، وهذه المطاوعة حصلت فيه بالتاء، إذن لابد من وجود التاء في جلب، ولابد من حرف للإلحاق، يعني لغرض اللفظي لا لمعنوي، بخلاف التاء فإنها لغرض معنوي، حينئذ زيد حرف بالمطاوعة وزيد حرف بمجرد الإلحاق فقط، فقيل تجلببا. الباب الثاني منها من الخمسة تفوعل، يتفوعل تفوعلا تفوعلا بضم العين، لما ذكرناه تفوعل يتفوعل بفتح العين لكون الماضي مفتتحا بالتاء، تفوعلا بضم العين لماذا؟ فرقا بينه وبين ماضيه. موزونه يعني ما يوزن به هذا الباب تجورب، يتجورب تجوربا بضم الراء فرقا بينه وبين ماضيه. وعلامته تجورب تجورب، قالوا أصله جرب ثلاثي يعني لبس الجور، يتجورب تجوربا. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، ثلاثة أصلية وحرفان زائدان، أحدهم يكون للمطاوعة والثاني يكون للإلحاق بزيادة التاء في أوله لإفادة المطاوعة، لأن هذه التاء موجودة في الملحق به وهو تدحرج، فلازم أن تكون في الملحق. والواو يعني بزيادة الواو بين الفاء والعين لمجرد الإلحاق، لمجرد الإلحاق، فقيل تجورب التاء زائدة للمطاوعة والواو زائدة للإلحاق. وبناؤه للازم، وقيل للمطاوعة يعني في بعض النسخ للمطاوعة، أي لمطاوعة فعلل، أي لمطاوعة فعلل، نحو تجورب زيد، تجورب زيد. كيف هذا؟ هذا يقال فيه إنه ذكر المطاوع ولم يذكر المطاوع. أصله جوربته أي ألبسته الجورب فتجورب أي لبس الجورب، ليس كذلك؟ تجورب زيد أي لبس الجورب. على هذه النسخة تكون من قبيل التكلم بالمطاوع بالكسر من غير أن يتكلم بالمطاوع. هناك في الأول قال كسرت الزجاجة فانكسر، ذكر المطاوع والمطاوع، صحيح؟ قد يحدث الأول كسرت الزجاجة فانكسر، يقال فانكسر فيفيد حينئذ أن انكسر لابد له من مطاوع. هنا تجورب زيد ذكر المطاوع ولم يذكر المطاوع، إذا لا بأس، يجوز هذا أن يذكر المطاوع ولا يذكر المطاوع. فحينئذ على هذه النسخة تجورب زيد ذكر المطاوع، تكلم بالمطاوع بالكسر من غير أن يتكلم بالمطاوع وهو جوربته فتجورب. هذا هو المشهور عند الصرفيين، لكن بعضهم يغلط هذا الباب من أصله ولا يجعل المثال صحيحا، ولا يجعل المثال صحيحا، فيقال والتحقيق كما قال الشارح أن تجورب أصله جورب، جورب على وزن فعلنا وهو رباعي مجرد، والواو أصلية وليست بزائدة، والواو أصلية وليست بزائدة. ومصدره جوربة فعللة، فليس أصله جرب، لأن فرق بين جرب هذا علة مرض، وتجورب أو جورب هذا لبس الجورب، إذا فرق بينهما. وحينئذ كما سبق القاعدة أن الملحق لابد أن يكون موازيا في المعنى الملحق به، لا فرق بينهما. كذلك جلب وجلبب المعنى واحد، لأن الزيادة دي لمجرد اللفظ فقط، لغرض اللفظ أن يكون اتحاد المصدرين فقط. وأما هنا جرب وهو علة وفساد مرض، وتجورب لبس الجورب، هذا فرق بينهما. حينئذ ما ذكره الشراح وبعضهم الشرح المقصود نحوي أولى أن يكون تجورب هذا ليس من باب أو الملحق به تفعلل. لماذا؟ لأنه في أصل جورب فعلل، والواو أصلية وليست بزائدة، والواو أصلية فليست بزائدة، لأنه إذا قيل من الثلاث جرب تغير المعنى. والمقصود هنا تجورب هو لباس القدم من الجورب، كذلك تجورب زيد أي لبس الجورب وهو لباس القدم، أما الجرب ما يلبس، هذا مرض. حينئذ المثال هذا فيه نظام. الباب الثالث منها من الخمسة تفيعل، يتفيعل تفيعلا، هذه كلها مبدوءة بالتاء، حينئذ نقول المضارع يكون بفتح العين والمصدر يكون بضم اللام فرقا بينه وبين ماضيه، هذا مضطرد. تفيعل بزيادة التاء في أوله للمطاوعة لأنها موجودة في الملحق به، وزيادة الياء، وهذه لمجرد الإلحاق، لمجرد الإلحاق. موزونه تشيطنا، إذن أصله ها شطنا، أصله شطنا ثلاثي، فزيدت التاء وزيدت عليه الياء. يتشيطن تشيطنا بضم الطاء فرقا بينه وبين ماضيه، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله ليوافق الزائد الملحق به، والياء بين الفاء والعين، وهذه لمجرد الإلحاق. إذا التاء دائما في خمسة الأبواب تكون لإفادة المطاوعة، لإفادة المطاوعة لكونها موجودة في الملحق به، لزم أن توجد في الملحق. وأما الحرف الآخر الذي ذاته يكون لمجرد الإلحاق، إذا لا يفيد معنى عليه. قد يوجد زيادتان في كلمة واحدة، إحداهما لفظية والأخرى معنوية. فتشيطن التاء هذه للمطاوعة، والياء لمجرد الإلحاق، لمجرد الإلحاق. وبناؤه للازم وفي نسخة للمطاوعة، نحو تشيطن أي فعل فعلا مكروها، فهو من حيث المعنى متعدد. لكن تقول تشيطن زيد، تشيطن زيد، أليس كذلك؟ هل هو لازم أو متعدي؟ لازم. لكن من حيث المعنى إذا فسر تشيطن لأنه فعل فعلا مكروها أشبه الشيطان مثلا، حينئذ نقول هذا متعدي من حيث المعنى. ودائما الأحداث ينظر إليها من جهتين، من حيث اللفظ يعني هل نصب مفعولا به أو لا، ومن حيث المعنى هل له أثر متعدي أو لا. فقد يكون متعديا من حيث المعنى ولا يكون متعديا من حيث اللفظ، وإذا كان متعديا من حيث اللفظ لازم أن يكون متعديا من حيث المعنى. الباب الرابع تفعولا، يتفعولوا تفعولا أيضا بفتح، يتفعولوا بفتح الواو قبل آخره، قبل آخره في المضارع لكونه ماذا مفتتحا بالتاء. تفعولا بضم الواو فرقا بينه وبين ماضيه. موزونه ترهوك، يترهوك ترهوكا، ترهوك قال أطرهك ثم صار ترهوك يعني تبختر، يقال ترهوك زيد يعني تبختر وتمايل في المشية. موزونه ترهوك، إذا التاء هذه زائدة في أوله بالمطابعة، والواو زيدت لماذا؟ لمجرد الإلحاق، لمجرد الإلحاق. وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، خمسة أحرف ثلاثة أصلية وحرفان زائدان بزيادة التاء في أوله لإفادة المطاوعة، لأنه موجود في الملحق به فلازم أن يكون موجودا في الملحق قبل القاعدة السابقة. والواو يعني زيادة الواو بين العين واللام، وهذه لمجرد الإلحاق. وبناؤه للازم، ها وفي بعض النسخ للمطاوعة، وبناؤه للازم وفي بعض النسخ للمطاوعة، فيكون من قبيل ما لم يكن له مطاوع، ما لم يكن له مطاوع، لأنه أين مطاوع؟ إذا كان هذا مطاوع أين المطاوع؟ لا وجود له، لا وجود له، لأنه لم يحفظ رهك، هكذا أصل رهك غير محفوظ هذا. حينئذ كيف علمت الزيادة؟ قد يكون يعني علم به النظر في أحرف الزيادة، نظر في أحرف الزيادة، لكن هذا غير مضطرب، غير مضطرب. إذا تفعول، يتفعول تفعولا، هذا يكاد أن يلحق به تجوربا. نحو ترهوك زيد أي تبخترا، فهو لازم، فهو لازم. لكن المطاوع هذا غير موجود، يعني كسرت الزجاج فانكسر الزجاج، قد لا يلفظ به مع وجوده، لكن هذا أصلا غير موجود، لم يحفظ في لغة العرب. الباب الخامس تفعلا، أصل تفعليا بزيادة التاء في أوله، وهذه لإفادة المطاوعة، والياء في آخره بعد لامه، ولذلك تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبه ألفا. وأصله تفعليا، تفعليا تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا. يتفعليوا هذا الأصل، لأن فعل مضارع يتفعليوا، نقول تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا، فوجب قلبها ألفا. تفعليا والأصل أن يقال نعم بضمها، هذا هو الأصل. لكن لو ضمت لوجب قلب الياء واوا لأنها ساكنة، إذا سكنت الواو وضم ما قبلها وجب قلبها واوا. لكن فرارا من هذا القلب وجب قلب الضمة كسرة، وجب قلب الضمة كسرة، لأن الحرف حرف الإلحاق كما سبق القاعدة أنه إذا كان يؤثر في الوزن وطرأ عليه قاعدة القلب ونحوها والإعلال حينئذ لا يجوز قلب لا يجوز قلب حرف الإلحاق أبدا، إلا إذا كان لا يغير الوزن مثل فعل يا، هذا بالأخير حصل إعلال بالقلب قلبت الياء ألفا وهنا تفعليا، هذا لا يجوز أن تقلب الياء واوا. لماذا؟ لأنها إذا قلبت الياء واوا لنطق بها في الوزن، فحينئذ تأثر الوزن أو لا تأثر الوزن، لكن تفعليا فعليا فعلا هذا لا يضر، لا يتغير الوزن بخلاف قلب الياء واوا حينئذ يتغير الوزن. فإذا كان الإعلال في الوسط ويتغير به الوزن حينئذ لا يجوز، وأما إذا كان لا يتغير به الوزن وهذا في الغالب أن يكون في الأخير هذا يجوز. إذا تفعليا بكسر اللام ولم تضم كما في مصادر الأبواب السابقة ليسلم الياء عن الإعلال أي القلب إلى الواو الذي هو أثقل من الياء، وأيضا لابد من ذكره في الوزن وهذا يفسد الوزن. موزونه تسلقى تسلقيا، هذا الأصل تحركت الياء وانفتح ما قبله وقلبت ألفا، أصله سلق ثلاثي فزيدت عليه الياء في آخره للإلحاق مجرد الإلحاق، وزيدت التاء في أوله للمطاوع. يتسلقيوا هذا الأصل تسلقيا تسلقيا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف، ثلاثة أصلية وحرفان زائدان، بزيادة التاء في أوله لما سبق والياء في آخره لمجرد الإلحاق، والتاء تكون للمطاوعة، وبناؤه للازم وفي نسخة للمطاوعة أي لمطاوعة فعلا. نحو تسلقى زيد أي نام على قفاه، تسلقى زيد أي نام على قفاه، هذه لعلها حشو هي موجودة في النسخ لكن لعلها حشو تضع بين قوسين إن خطأ. تسلقى زيد تسلقى زيد أي سلقه بالكلام أي آذاه به فتسلقى أي فتأذى. سلقيت رجلا أي قيت على قفاه، سيأتي هذا سيأتي. أما هنا المراد به سلقى من باب سلقه بالكلام يعني آذاه به فتسلقى أي فتأذى، وليس المراد أنه نام على قفاه. هذا هو الباب الخامس وهو الأخير. ثم قال اعلم كما قال في الأول اعلم، وأتى بها في ثلاثة مواضع اعلم، ويكون المخاطب هنا هو المخاطب هنا. اعلم أن حقيقة الإلحاق في هذه الملحقات الخمس الأخيرة إنما تكون بزيادة غير التاء. اعلم أن حقيقة الإلحاق حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء، ونقول إنسان حيوان ناطق، إذا الإنسان كان بماذا؟ بالتماع الحيوانية والناطقية، إذا يحصل الإنسان بوجود هاتين الصفتين، فحقيقته وجوده من هذه الصفات. هنا قال حقيقة الإلحاق يعني بأي شيء يوجد الإلحاق في هذه الخمسة، ما الذي يتحقق ويوجد ويحصل ويكون الإلحاق في هذه الخمسة؟ ما ذكرناه سابقا أنه بالحرف الثاني لا بحرف التاء، لأن التاء إنما زيدت لي المطاوعة. إذا كانت التاء وقد زيد على هذه الخمسة الأنواع الأبواب زيد حرفات التاء للمطاوعة، إذا الحاق بأي شيء وجد بالحرف الآخر، بالحرف الآخر إما الواو أو الياء إلى آخره. اعلم أن حقيقة الإلحاق أي ما به يتحقق ويحصل الإلحاق الكائن في هذه الملحقات الخمسة المذكورة السابقة إنما تكون بزيادة غير التاء، بزيادة بالتنوين أحسن، بزيادة غير التاء أي لا يتحقق ولا يحصل ذلك الإلحاق إلا بسبب زيادة حرف غير التاء أي مغاير للتاء. أما التاء فهذه لا تكون حرف إلحاق في هذه الأبواب الخمسة، لا تكون إلحاق البتة، لأنها إنما جيء بها للدلالة على المطاوعة، وحرف الإلحاق لا يدل على معنى أصلا، لا يدل على معنى أصلا. فما كان بمعنى حينئذ يتعذر أن يكون الإلحاق. كيف يكون الحرف الواحد لغرض معنوي ولفظ معا؟ قالوا هذا لا يكون. إذن إنما تكون بزيادة غير التاء، غير التاء لصفة الزيادة لا مضاف إليه، أي حرف زائد سوى التاء. مثلا يعني أمثل لك مثلا اسم مصدر بمعنى التمثيل، يقال مثل له كذا تمثيلا مثلا، هذا المصروع أنه مفعول مطلق. مثل أيضا آضى يئيض أيضا مثلا، يعني أمثل لك مثلا، هذا أمثل من التمثيل، تمثيل يعني ذكر عبارة تدل على ما قعده. يقال مثل له كذا تمثيلا إذا صور مثله بالكتابة أو غيرها، يعني أمثل لك بإلحاق تجلبب، مع أن البيان شامل للخمسة. وأقول الإلحاق أي تحققه وحصوله في تجلبب إنما هو بتكرار الباء. تجلبب هذا ملحق بتدحرج. لماذا حصل الإلحاق؟ إما بالتاء وإما بالباء. هو يقول لك التاء لا يمكن تكون للإلحاق، وإنما حصل بماذا؟ بالباء. لما؟ قال إنما هو بتكرار الباء. التكرار ذكر الشيء مرة بعد أخرى، يقال كرر الشيء تكريرا وتكرارا، بفتح التاء وهو مصدر، بكسرها وهو اسم، بتكرار الباء. والتاء إنما دخلت لمعنى المطاوعة، يعني وإنما التاء جيء بها لمعنى وهو المطاوعة، يعني لم تدخل إلا لإفادة المطاوعة، كما كانت في تدحرج، كما دخلت على تدحرج فأفادت المطاوعة فقط، باتفاق أن تدحرج التاء فيه للمطاوعة. وأما تجلبب فهذا قد يتوهم متوهم أن التاء أيضا لها مدخلية في الإلحاق، وهو ينفي هذا، يقول لا إنما حصل بالباء دون التاء. والتاء يعني وأما التاء التي فيه فهي إنما دخلت لمعنى المطاوعة، أي لم تدخل إلا لإفادة المطاوعة لأنه أتى بإنما، كما دخلت وكانت وحصلت التاء في تدحرج لمعنى المطاوعة، لأن الإلحاق يعني لأن ما به الذي يحصل به الإلحاق، حرف الذي يكون بسببه أو يحصل الإلحاق على أن يقيم المسبب مقام السبب، نعم، لا يكون في أول الكلمة، لا يكون في أول الكلمة. إذن إما يكون في الأثناء وإما يكون في آخرها، لا يكون في أول الكلمة يعني لا يوجد في أول الكلمة، بل يكون ما به الإلحاق في وسطها بإسكان السين. جلست وسط الدار بالتسكين لأنه ضعف، وجلست في وسط الدار بالتحريك لأنه اسم، وقيل كل موضع يصلح فيه لفظ بين فهو وسط بالتسكين، وإلا فهو وسط بالتحريك، إن صح أن يؤتى بلفظ بين فهو بالتسكين، وإلا فهو بالفتح. إذن قال هنا لأن الإلحاق الإلحاق هذا معنى من المعاني، ومقصود هنا ما يحصل به الإلحاق، يعني أقيم المسبب مقام السبب، لأن زيادة الحرف سبب للإلحاق، زيادة الحرف سبب للإلحاق. لا يكون في أول الكلمة، بل يكون ما به الإلحاق في وسطها كترهوك مثلا، وآخرها يعني يكون في آخرها كتجلبب، على ما صرح به في شرح المفصل، على ما صرح به ابن الحاجب رحمه الله تعالى في الإيضاح، يعني كتابه المسمى بالإيضاح شرح المفصل للزمخشري. الزمخشري له كتاب اسمه المفصل، جمع فيه بين الصرف والنحو على طريقة المتقدمين، شرحه ابن يعيش مطبوع هذا، وشرحه ابن الحاجب، وهذا يدل على ماذا؟ بعضهم يقول هذا الكتاب لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا لا شك أنه كذب. هو يقول على ما صرح به في شرح المفصل، وهذا متأخر، وهذا يقول لعلي رضي الله تعالى هذا فاسد، هذا فاسد. إذن الخمسة الأبواب المذكورة التي زيد فيها التاء وغيرها نقول التاء لا مدخل لها في الإلحاق، وإنما حصل الإلحاق بالحرف الثاني مزيد. واثنان لملحق حرنجمة، اثنان من ماذا؟ من الخمسة والثلاثين بابا، من الخمسة والثلاثين بابا، كائنان لملحق إحرنجمة، يعني الذي زيد فيه حرفان على الرباعي المجرد. إحرنجمة قلنا أصله حرجمة، حرجمة زيد فيه الألف همزة الوصل في أوله مكسورة والنون بالمطابعة، هذا هو المشهور. إذن هو رباعي زيد عليه حرفان، هنا بابان لملحق إحرنجمة. إحرنجمة صار كم حرف بعد الزيادة؟ أربعة، واثنان ستة. إذن على القاعدة السابقة قلنا أنواع الملحق في الأفعال ثلاثة أنواع، ملحق بفعلنا بالرباعي المجرد وهذا ذكرناه ستة أبواب، وملحق بتدحرج وهذا خمسة أبواب ذكرها، وملحق بإحرنجمة. إذن ملحق بالرباعي المجرد، ملحق بالخماسي ولا يكون المزيدة، وملحق بالسداسي، هذا هو النوع الثالث. واثنان يعني بابان أو نوعان لملحق، يعني كائنان لملحق إحرنجمة، يعني زيادة على الثلاثي المجرد. هنا الملحق في الأبواب هذه ثلاثي مجرد، والملحق به رباعي زيد عليه حرفان، رباعي زيد عليه حرفان. إذن الملحق به هو إحرنجمة، وما هو الملحق؟ ثلاثي زيد عليه ثلاثة أحرف. وبحثنا في أي؟ في الملحق، في الثلاثي الذي زيد عليه ثلاثة أحرف فصار موازنا لإحرنجمة في جميع تصرفاته، في جميع تصرفاته، يعني اتحد مصدره مع مصدر إحرنجمة وهو بابان. الباب الأول ما زيد فيه ثلاثة أحرف على الثلاثي المجرد، الأولان لغير الإلحاق والأخير للإلحاق، ثلاثي مجرد زيد عليه ثلاثة أحرف، الأولان لغير الإلحاق والأخير للإلحاق. افعل للا، افعل للا، يفعل للو، افعل للا على القاعدة السابقة. افعل للا همزة الوصل والنون بين العين واللام، وحرف آخر من جنس الله في الأخير، لأن الأول متحرك فنحكم على الثاني بأنه هو زائد. إذن ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف، الهمزة والنون ليست للإلحاق، واللام المكررة الثانية هي التي نحكم عليها بأنها للإلحاق، لأن القاعدة هكذا قعدها، الأول والثاني ليس للإلحاق، والثالث يكون للإلحاق. يفعل للو بكسر اللام العين، اللام الأولى على القاعدة السابقة لأنه ليس مفتتحا بالتاء. افعل لالا بكسر ثالثه مع زيادة مادة قبل آخره، بكسر ثالثه مع زيادة مادة قبل آخره، لماذا؟ لكونه مفتتحا بهمزة الوصل في الماضي. موزونه اقعن سسا، أصله قاعسة ثلاثي، فزيد عليه الهمزة في أوله اقع، ثم زيدت النون بين العين والسين، ثم ضعفت اللام وهي السين، فصار إقعنسسا على وزن ماذا؟ إحرنجم مثله، يحرنجم يقعنسسون، إحرنجاما إقعنساسا مثله. إذن هو ثلاثي في الأصل فصار موازنا لإحرنجم، ودليل هذا أنه ملحق به، دليل هذا أنه ملحق به. إذن موزونه إقعنسسا، يقعن سيسو اقعن ساسا، وعلامته هذه الفاظ تموت وانت ما سمعتها، لكن تقف عليها من باب العلم، العلم بالشيء خير من الجهل به، ولذلك مبحث الثلاثي يعتني به الطالب كثير مع ما يزاد في الأبواب الأخرى في الأسماء المصغر والنسب والجمع لا بد منها. أما الأبواب الأخيرة هذه قال هنا وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف ثلاثة أصول وثلاثة زواعي بزيادة الهمزة في أوله، لماذا؟ للوصل، هذه همزة الوصل ليتمكن بالابتداء به بالساكن إف، هذا إف الفاء ساكنة، إذن لابد من حرف يبتدأ به وهي همزة الوصل، التقى ساكنان فحركت الهمزة بالكسر على الأصل فقيل إف. والنون بين العين واللام، النون بين العين واللام للمطاوعة، للمطاوعة، إذن النون هنا هي التي أحدثت المطاوعة. وبعضهم يقول النون زيدت هنا لكونها في الملحق به ليوافق زائدي الأصل، يعني سواء حكمنا بهمزة الوصل أو النون بكونهما موجودين في الملحق به، فلزم ماذا؟ أن توجدا في الملحق على القاعدة السابقة، الحرف الذي يزاد في الملحق به يجب أن يزاد في الملحق. وهناك إحرام جمع، النون زيدت للمطاوعة وهمزة الوصل للابتداء بالساكن، هنا نعلل إما بالابتداء بالساكن في الهمزة وإما بكونها موجودة في الملحق به، فنقول زيد في باب إقعان سسا النون وهمزة الوصل ليوافق زائدي الأصل وهو حرنجمة لما عرفت القاعدة السابقة، فتكون الهمزة للوصل والنون للمطاوعة كما كانت في حرنجمة. وحرف يعني وبزيادة حرف آخر من جنس لام فعله، وهذا يكون لمجرد الإلحاق لا معنى له، زيادة الحرف هذا الثالث يكون لمجرد الإلحاق فالزيادة لفظية، من جنس يعني مماثل لام فعله من غير إدغام، لأنه يجب الإدغام لكن لا يدغم، لماذا؟ لئلا يبطل الإلحاق، لأنه لو لم يكن في وزن الملحق به لبطل إحران جماع، ليس عندنا إدغام. فإذا قيل قعنسة أدغمت السين في السين، ها ماذا حصل؟ لا يكون على وزن إحران جماع، قعنسة هكذا. المهم لو أدغمت السين في السين حينئذ بطل الإدغام. وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره، هذا بيان لموضع الزهد وبناؤه لمبالغة اللازم، إلا لا يكون إلا لازما، لأن فرع لازم لازم، لأنه يقال قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة قليلا، قعس الرجل معناه ثلاثي، هذا معناه ثلاثي، قعس الرجل إذا خرج صدره في الجملة يعني قليلا، ويقال قعنسس الرجل إذا خرج صدره ودخل ظهره مبالغة يعني كثرة، فزيادة المعنى هنا أخذت من النون والهمزة زيادة حرفين، وأما السين هذه لا تدل على زيادة معنى. الباب الثاني من البابين الملحقين بحرام جماع افعل لا، افعل لا بقلب الياء ألفا، لأن الملحق هو الياء، افعل لا يا هذا الأصل كذا، افعل لا يا يعني الياء متحركة وفتح ما قبلها، زيدت الياء بعد اللام وهي متحركة لأنه فعل ماضي مبني على الفتح وتظهر الفتحة، تقول تحركت الياء وفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا فصار افعل لا. يفعل لي بإثبات الياء لفوات ماذا؟ انفتاح ما قبله. افعل لا أن، هذا كما ذكرناه في السابق أصله افعل لا ين، افعل لا ين، ثم قلبت الياء ألفا ثم قلبت الألف همزة كما قيل في فعلان السابق، فعلان سلقاء أصل سلقايا هذه مثلها، قلبت الياء ألفا ثم قلبت الألف همزة صارت همزة لوقوعها في الطرف بعد ألف زائدة، موزونه إسلنقا إسلنقايا هذا الأصل، يسلنقي إسلنقايا هذا الأصل، قلبت الياء ألفا ثم همزة، وعلامته أن يكون ماضيه على ستة أحرف ثلاثة أصلية وثلاثة زائدة بزيادة الهمزة في أوله، والنون بين العين واللام ليوافق زائدي الأصل، والنون حينئذ تكون للمطاوعة والهمزة لتمكن ابتداء بالساكن، والياء في آخره لمجرد الإلحاق ثم تقلب الياء ألفا، وهذا لا ينافي الإلحاق لأنه في الآخر. وبناؤه للازم يعني يكون لازما لا متعديا، نحو إسلام قا زيد أي نام على ظهره. هنا تأتي العبارة هناك أي نام على ظهره أو على قفاه، هنا إسلام قا زيد أي نام على ظهره، والاستلقاء كالاستلقاء وزنا ومعنى، بمعنى استلقاء يعني استلقاء، بمعنى استلقاء. إذن بابان بملحق إحران جمع، الأصل الملحق به إحران جمع، وهو رباعي زيد عليه حرفان فصار ستة أحرف. الملحق ثلاثي زيد عليه ثلاثة أحرف صار مثل إحران جمع، يعني في الفعل الماضي والمضارع والمصدر، فحصل ماذا؟ حصل الإلحاق. لكن عندنا ثلاثة حروف زوائد، الإلحاق يحصل بحرف واحد وهو ما عدا الهمزة والنون في الأول، وما عدا الهمزة والنون أيضا في الثاني، في الثاني. ثم انتقل إلى مسألة يطول الحديث عنها، يأتينا في غد بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا.